إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، كم أشعر في هذه الليلة المباركة بفرحة وسرور لا يعلمه إلا الله، كيف لا وأنا أرى المشائخ وطلاب العلم وهكذا المحبين للسنة وأهلها أمامي وبين يدي، وهذه المواقف التي أمامي الآن إنها لتذكرنا بدارنا المباركة التي أحبيناها وتربينا فيها ما كتبه الله عز وجل لنا. فما من مشاهد يشاهد مثل هذه الوجوه ومثل هذه اللقاءات الطيبة إلا ويتذكر تلك الدار تلقائيا، فحق لنا ولكل من رأى مثل هذا الخير أن يفرح وأن يسعد وأن يستبشر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنها لنعمة عظيمة على أهل هذه البلدة الطيبة المباركة عموما، وعلى أهل هذا المكان خصوصا. كيف لا وقد نزل عليهم شيخ جليل وعالم كريم، شيخ مبارك إن نظرت إلى أخلاقه صاحب خلق عال، وإن نظرت إلى علمه وجدته على علم عظيم، وإن نظرت إلى ثباته وتمسكه أنعم وأكرم به من ثابت ومتمسك، وإن نظرت إلى غيرته وكفاحه عن السنة وأهلها سمعت خيرا عظيما ورأيت شيئا مباركا عظيما، ألا وهو شيخي الفاضل المبارك ذو الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة والتواضع الجم وذو العلم الواسع، الذي أظهره وبينه ولا يخفى على من سمعه وجلس إليه وتربع بين يديه. لا أقول هذا تملقا ولا تزلفا، إنه لحق والله، فأسأله بمنه وكرمه أن يعلي قدره وأن يرفع مكانته وأن يعلي شأنه، كما أوصي إخواني جميعا من مشائخ وطلاب علم ومساندين لهذه الدعوة أن يحرصوا على مثل هذا الشيخ المبارك، وأن يستفيدوا من علمه. الحياة فرص يا أيها المسلمون، قد تفوتك هذه الفرصة العظيمة فتندم عليها، كما ندم من ندم على من فاتته دماج. والحمد لله الخير حاصل والعلم موجود ولله الحمد والمنة، وهذا كله من ثمرات تلكم الدار المباركة التي آتت ثمارها وأكلها للناس. فأحمد الله عز وجل أن وفقني للقائي بشيخي المبارك أبي بلال، وهكذا أيضا بالدعاة وطلاب العلم والمحبين في هذا المسجد المبارك، فأسأله بمنه وكرمه كما جمعنا بكم في هذا المقام الطيب وفي أحب البلاد إليه أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. أيها المسلمون عباد الله، نتذاكر وإياكم حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحوجنا جميعا إلى الذكرى لا يستغني عنها أحد منا كبر أو صغر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن كالترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سببين اثنين من أسباب انحراف العبد عن دينه في هذه الحياة الدنيا، والأسباب كثيرة إلا أن هذين السببين من أعظم الأسباب في انحراف العبد عن دينه. وبين عليه الصلاة والسلام أن فساد هذين الأمرين ليس بدون فساد الذئبين الجائعين اللذين يرسلان في غنم، لا شك أنهما يفسدان تلك الغنم. فلا يكاد ينجو من ذلك القطيع إلا القليل، وربما لا ينجو. هذا مثل عظيم مثل به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا لنتنبه ولنحذر على أنفسنا من فساد ديننا بسبب الحرص على هذين الأمرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولعظم هذا الحديث فقد أفرده العلماء برسائل. ابن رجب رحمه الله ألف فيه رسالة كاملة وشرحه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بيّن عليه الصلاة والسلام أن فساد دين المرء المسلم يكون بهذين الأمرين، وهما الحرص على المال والشرف. وقد ذكر رحمه الله ابن رجب أن الحرص على المال على قسمين. القسم الأول هو شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في ذلك. هذا القسم الأول، شدة محبة المال مع شدة طلبه والمبالغة في ذلك. ولو لم يكن في هذا القسم إلا أن العبد يضيع عمره فيما لا فائدة فيه ولا قيمة له، لو لم يكن إلا ذلك لكان كافيا. وكيف يحرص المسلم على شيء قد كتبه الله له؟ يحرص على طلب رزقه والله قد ضمن له ذلك. قال الله في كتاب الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد كتب أرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح أو فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد جاء أيضا عند الإمام البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ويحسن العلامة الألبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أبعد هذا كله يحرص المرء على حب المال وعلى طلب المال وقد ضمن له ربنا سبحانه الرزق وضمن له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرزق. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. ومما يزيد ذلك وضوحا ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عمر وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وناولها سائلا وقال له إنك لو لم تأتها لأتتك تمرة لأنها من رزقك لو لم تأتها لأتتك. وهكذا جاء عن حذيفة وجاء عن أنس وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن الرزق مضمون فلماذا الحرص على حب المال؟ لماذا ذلك؟ ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كثرت نصائحه وكثرت توجيهاته للصحابة الكرام رضي الله عنهم حذرهم من الاغترار بالدنيا وحذرهم من حب الدنيا والإقبال عليها. والأدلة كثيرة في هذا الباب. ولهذا ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الفقر، إنما خشي علينا من أن تبسط الدنيا علينا، كما في الصحيحين حديث عمرو بن عوف لما تعرضوا له صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهكم كما ألهتهم. وهذا هو الحاصل. فتهلككم كما أهلكتم. كم من قتل وقتال وشحناء وبغضاء وتفرق وتمزق إلى غير ذلك، كل ذلك بسبب الدنيا. ولكن أخشى أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي نضل بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف عليكم من بعد شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، في بعضها الأهواء، هذا مما خافه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا مما خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه من الافتتان بالدنيا والإقبال عليها ما جاء في السنن عن فضالة بن عبيد في أصحاب الصفة أن ناسا منهم وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخر البعض منهم من قامته يسقط على وجه الأرض شين عليه، فيجيء الأعراب فيقولون: هؤلاء مجانين. فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لهم: لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. سبحان الله، فاقة وحاجة. ما قال لهم: اذهبوا واشتغلوا وانظروا ما يسره الله لكم، أو إلى غير ذلك. ولهذا نأسف على بعض طلاب العلم الذين يشتغلون بأمور الدنيا عن طلب العلم النافع، ويؤثرون ذلك على طلب العلم النافع، وما يدري هذا المسكين أن طلب العلم النافع من أعظم أسباب الرزق. اقرأ وربك الأكرم. كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. حديث أنس، هو في الصحيح المسلم لشيخنا رحمه الله: لعلك ترزق به. طلب العلم من أعظم أسباب الرزق. فإياك أيها الطالب للعلم أن تفكر يوما من الأيام أن تؤثر أمورا دنيوية تصرفك عن هذا الخير الذي أنت فيه. والله إنها خسارة عظيمة، خسارة عظيمة جدا. وليس معنى ذلك أننا نحرم على الناس ما أحل الله لهم، لكن خسارة عظيمة جدا كون الإنسان يشغل نفسه أو يشغل نفسه بما هو دون، ويترك ما هو أعلى وأرفع وأجل. أما عندك إيمان يا أيها العبد المسلم ويا أيها الطالب للعلم بما رواه الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادع عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا ويديك رزقا. وطالب العلم متفرغ لعبادة وطاعة، تفرغ لعبادتي. فإذا تفرغت لعبادة الله إيش النتيجة؟ قال الله في الحديث القدسي: أملأ قلبك غنا ويديك رزقا. لأن الغنى هو غنى النفس، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نعم يا عبد الله، تفرغ لعبادتي، هذا سبب عظيم من أسباب الرزق. أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. وهكذا جاء عند ابن ماجة وفي الصحيح المسلم شيخنا رحمه الله من حديث زيد بن ثابت، مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته. طالب علم مقبل على العلم النافع والعمل الصالح نيته هذا السبيل وهذا الصراط المستقيم، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة. أبعد هذا كله إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي تدل في هذا الباب على أن طلب العلم النافع من أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق. ولا تيأس، لكن اخلص العمل لله. وأكبر دليل على ذلك أيضا المشاهد والواقع. شيخنا المبارك، شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله، كيف كانت حالته؟ هل كان من أغنى الناس؟ لا. هل كان من ذوي الأموال الكثيرة؟ لا. بل ترك الأمور أمور الدنيا من أجل الآخرة وأقبل على العلم والتعليم، ترك تلك الشهادات التي قد أعطيها وألقاها في سلة المهملات، الماجستير والآن بعض طلاب العلم يطلب العلم سنوات طويلة في آخر المطاف يرجع ويلجأ إلى أنه يذهب جامعة من الجامعات. يا سبحان الله، يا سبحان الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طلبت العلم السنوات الكثيرة من أجل أن تحصل على شهادة، من أجل أن تدخل جامعة من الجامعات وفيها ما فيها من البلايا والرزايا، كما هو معلوم مصيبة. والله ترفع يا طالب العلم، لقد هيئت لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. اربع بنفسك. بعض الناس ما شاء الله يجي سنوات حفظ القرآن، حفظ كثيرا من الأحاديث، أخذ علوما شتى، وفي آخر المطاف يذهب ويجعل ذلك الأمر في أدراج الرياح كما يقال. وإن ذهب سجل في جامعة من الجامعات قال، ولو كان ما زال ثابتا على السنة، هذا ليس كافيا. والله هذا ليس كافيا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يردد ويقول: والله لو أعطوني ملء هذا المسجد ذهبا أو الدنيا بحذافيرها ما تركت طلب العلم ولا قبلت بغيره. عرف لذة العلم، عرف قيمة العلم، عرف فضل العلم ومنزلة العلم ومنزلة أهل العلم، عرف ذلك. ومن عرف لا يمكن أن يؤثر غيره، لا يمكن. فانتبه يا مسلم، انتبه يا مسلم. الدنيا هذه كم انحرف من إنسان بسببها، كان يهز المنابر ويشار إليه بالبنان، فإذا به بعد أيام وإذا به قد انحرف عياذا بالله من أي دنيا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في مسلم عن أبي هريرة: يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء عند الإمام أحمد قليل قليل. وهل انجرف من انجرف من طلاب العلم من طلاب شيخنا مقبل عليه رحمة الله، ومن طلاب شيخنا يحيى حفظه الله، ومن طلاب غيرهم من المشايخ والعلماء إلا بسبب الدنيا؟ بسبب الدنيا. فانتبه، الدنيا هذه خطيرة جدا والله، ولعظم خطورتها على العبد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع هذا كله كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير ويزهدهم في الدنيا. جاء في الصحيح صحيح مسلم عن جابر أنه أخذ جديا أسك قصير الأذنين، قيل مقطوع الأذنين، ويتناوله بيده صلى الله عليه وسلم أمام الناس والناس كنفتيه، ويقول لهم: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا أحد. أيكم يحب أن يكون له بدون، أي بدون مقابل هكذا؟ قال: يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، كان عيبا فيه أنه أسك، ما بالك وهو مقطوع الأذنين. فعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا عند الله عز وجل أهون من هذا عليكم، أهون من هذا عليكم. الدنيا أعظم هونا من هذه الجيفة القذرة التي لا يريدها أحد منكم، لا بمقابل ولا بدون مقابل. هذه حقيقة الدنيا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كثرت تحذيراته في هذا الباب. كم من إنسان كما سمعتم ينتكس عياذا بالله ويرجع إلى القهقرة ويترك السنة وأهلها، أو يذهب مع الأحزاب والتحزبات والجماعات المتفرقات ويترك يعني الثبات والاستقامة التي كان عليها بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، يقال كركرة لكن كركرة أضبط الظاهر، كركرة. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في النار بسبب عباءة غلها، عباءة. هو في النار، ذهبوا ينظرون ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النار، فوجدوا عباءة قد غلها، أخذها بغير حق. هو في النار. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم خيبر وهم يقول له: لو فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا هو في النار، فوجدوا بردة أو عباءة قد غلها. دنيا مصيبة. فلنحذر جميعا عباد الله، ولا نحرص على شيء يكون سببا لضياعنا وافتتاتنا وافتتاننا به. نحذر من هذا والله. القسم الثاني من أقسام الحرص على المال، وهو شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوه محرمة، من وجوه محرمة. وهذا هو الشح الذي قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح مصيبة، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وما تراه من القتل والقتال وغير ذلك إنه من هذا القبيل، ما هي الدنيا الشح. ولهذا عرف العلماء أو طائفة منهم الشح بأنه قالوا هو الحرص، هو الحرص على الشيء فيحمل صاحبه على أن يأخذه من غير حلة، أن يأخذ الشيء من غير حله ويمنعه أيضا من حقوقه، هذا هو الشح. ولهذا كما سمعتم أن الشح أمره خطير جدا على العبد، وما هلك من هلك وضل من ضل إلا بسبب الشح، فليحذر المسلم من هذا. هذا القسم الثاني من أقسام الحرص على المال. أما الحرص على الشرف فهو على قسمين أيضا. القسم الأول هو طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطير جدا على صاحبه. لو لم يكن منه إلا أنه يفوت على الإنسان خيري الآخرة، خيري الدنيا والآخرة، فوت عليه خير الآخرة وشرفها ومنزلتها. ولهذا قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يسألوا الإمارة وأن يطلبوها، جاء في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة لم وكلت إليها، وكلت إليها. وقال لأبي ذر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا أبا ذر، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين. تحذير عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سبب لانحراف العبد عن دينه. وهكذا جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون خزي وندامة، تكون ندامة عليكم يوم القيامة. ولهذا الحرص على الإمارة والمسؤولية سبب عظيم لانحراف العبد عن جادة الصواب، سبب عظيم جدا. كم من إنسان لما دخل في المسؤولية تنازل عن أشياء كثيرة من دينه، مصيبة والله. ولهذا لو ترى الأئمة والعلماء قديما وحديثا يهربون وينأون ويعرضون عن مسألة المسؤولية، لأنها خطيرة جدا على صاحبها، خطيرة جدا على صاحبها، ما هي سهلة، ليست أمرا هينا ولا سهلا. لو لم يكن منها انظر إلى هرق كيف كان. ما الذي منعه بعد أن هم وفعل ما فعل لما بلغه عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما بلغه لما رأى أن الملك سيذهب عليه، قال إنما أردت أن أختبركم، ورجع إلى القهقرة. سبحان الله، مصيبة. فإذا الحرص على هذا الباب سبب عظيم من أسباب انحراف الإنسان عن دينه. لهذا كم يحذر شيخنا يحيى حفظه الله ورعاه في هذا الأمر: إياك يا طالب العلم أن تفتن بمسؤولية، إياك أن تفتن بهذا الباب. طالب العلم يهتم بالعلم الشرعي، يهتم بالدعوة إلى الله، يهتم بالعلم والتعليم، بالتوجيه والنصح والتذكير، هذا هو شأن طالب العلم. ليس شأن طالب العلم أن يكون وزيرا ولا أن يكون رئيسا ولا أن يكون كذا وكذا، لا، شأنك أن تهتم بما هو أعظم من هذا كله. فانتبه يا عبد الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تأسف عند أن ترى طالبا للعلم أو داعيا إلى الله يحرص على هذه الأشياء الزائلة والتي لا تساوي شيئا والله، لا تساوي شيئا والله. فانتبه يا مسلم، هذا من الحرص على الشرف. القسم الثاني من أقسام الحرص على الشرف هو طلب الشرف عن طريق العلم والتعليم والعمل، عن طريق العلم والتعليم والعمل، وهذا أخطر من الذي قبله. هذا القسم أخطر بكثير من الذي قبله، لأن بعض الناس يطلب العلم من أجل أن ينال الشرف الدنيوي، من أجل أن يقال له عالم، شيخ إلى آخره، من أجل أن يتحصل على كلمات من قبل الناس. هذه مصيبة والله، هذه قاصمة للظهور، مصيبة لك يا عبد الله والله. الإنسان ينتبه. فلهذا يجب علينا يا طلاب العلم ويا معاشر السامعين جميعا أن نخلص في أعمالنا لله في طلبنا للعلم، وأن يكون طلبنا للعلم هو لله، لا نريد ثناء ولا نريد مدحا ولا نريد رفعة دنيوية، الله هو الذي سيرفعه. الرفعة لطالب العلم أو للعالم هي من الله، الله سيرفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أراد الله أن يرفعك لا يستطيع أحد أن يرد ذلك أو أن يمنع ذلك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فلماذا تحرص على شيء؟ انتبه، مصيبة والله. الشيطان له مداخل كثيرة، فيأتي لكل واحد من ذاك المدخل. طالب العلم الحريص على الخير وعلى العلم وعلى التعليم يأتي إلى من هذا القبيل، نجد يقال له شيخ عالم إلى آخره، يمدح يرفع بين الناس، وهذا والله قاصم للظهور. فالإنسان يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في قول العمل. انتبه أن تفكر يوما من الأيام أنك تطلب هذا العلم من أن يقال لك فلان عالم أو شيخ أو كذا وكذا، انتبه، بل كلما ازددت علما ازددت تواضعا وخفضا للجناح لإخوانك المسلمين، والله يرفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، الله يرفعه، لأن هذا الصنف دائما إذا أراد الرفعة ينتكس، وإذا أراد أن يقال له كذا ما يثبت على الجادة ولا يستمر على الهدي القوي والصراط المستقيم، ما يستمر والله، من لم يخلص نيته ما أسرع ما أن ينتكس إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفضحه في العاجل قبل الآجل. وقد رأينا ذلكم الصنف في عهد شيخنا مقبل رحمه الله، الذين كانوا يحبون العلو والترفع، فإن يقال لهم يا فلان والله إنهم انتكسوا انتكسوا، كان بعضهم يأبى أن ينادى بغير شيخ، بل أعرف شخصا تمام المعرفة ليس رجما بالغيب، كان يقول له أحد الإخوة، وقد مات هذا الأخ رحمه الله، كان يقول لهذا الرجل، يقول له يا فلان يا أبا فلان بكنيته ناديه، وإذا نادى بكنيته لا يجيبه، يناديه المرة الأولى والثانية والثالثة يا أبا فلان يا أبا فلان وساكت، قرب إليه قال له يا أبا ما لك ما تجيب، قال ليش ما تقول لي يا شيخ، ليش ما تقول لي يا شيخ، أما علمت أن الشيخ مقبل قدم لي في الرسالة وقال الشيخ أدري إيش رسالة ما قرأتها، الشيخ مقبل قدم لي وقال الشيخ، وانت تقول لي يا أبا فلان تناديني بالكنية، غرور غرور، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، إعجاب بالنفس هذا سبب للهلكة، سبب لقصمة الظهور، انتبه يا طالب العلم، أحذر نفسي وإخواني وجميع السامعين من هذا الداء العضال، تواضع لله، والله بهذا اللفظ ليش ما تقول لي يا شيخ، الشيخ قد قال الشيخ، الشيخ مقبل رحمه الله كان يشجع إخوانه، يحاول يشجعه يفعل يقول له الشيخ تشجيعا له، يعني ماذا من أجل أن يستمر، وهذا من أساليبه رحمه الله، من أساليبه. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لهذا كان شيخنا رحمه الله بعضهم يرفع شأنه ويرفع مكانته، ويعرف أنه إن لم يصنع له ذلك سيتفلت وربما ينحرف، وهذا الصنف ما استمر بعد أن مات شيخنا رحمه الله، انحرف، لكن يحاول شيخنا رحمه الله أن يداري بعض الناس، وهذا من أساليبه رحمه الله، شجع إخوانه، صاحبنا صدق عقله كما يقال، قال بس مصرح على قولهم، أي نعم مثل صدق عقله، شيخ ليش ما يريد أحد أن ينادي بغير شيخ، والله وبعدها ما هو إلا أن مات الشيخ مقبل رحمه الله، استمر في زمن شيخنا يحيى وكان في الحلقة وهو يرى أنه أرفع من الشيخ يحيى، الشيخ يحيى حفظه الله يدرسنا ويعلمنا، وذاك فأتح الكتاب، إما استسلى الألباني ولا كتاب آخر يقرأ، قلة أدب قلة حياء، ما عنده أدب ولا حياء، أين أدب الطالب مع شيخه، يا ترى ما الذي جعله هكذا، لأنه يرى أنه خلاص رفع من الشيخ، هو يحتاج الكرسي، هو مش الشيخ رفع الكرسي، ولهذا ما أسرع ما انفلت أولئك وانحرف أولئك، انحرفوا والله. والإنسان أو الطالب إذا رأى نفسه أنه أعلم من شيخه هذه قاصمة الظهر له، اعلم أنه لن يستفيد من شيخه، لن يستفيد من شيخه، وما أسرع ما أن ينتكس إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ينتكس، تواضع لله. كان بعض الصحابة يقول إني لأسمع الحديث وأصغي سمعي له وكأني لم أسمعه منذ خلقني الله إلا تلك المرة، وقد سمعه يعني ماذا مرات وكرات، أدب جم عظيم. لهذا ينبغي علينا يا طلاب العلم أن نكرم مشايخنا وعلماءنا وأن نتأدب معهم. ما تأتي في حلقة العلم وأن تقلب الجوال بعض الناس، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. ولا أن تأتي في حلقة العلم وأنت ماسك السواك، هذا ليس من الأدب. أما نحفظ حديث عمر في نزول في ماذا، في مجيء جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذي وقال يا محمد، هذا فيه أمور عظيمة يتعلمها الطالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمر دينكم، حتى هيئة الجلوس وهيئة الإقبال. بعض طلاب العلم الشيخ يلقي درسه ويحدث وينصح ويوجه، صاحبنا واضع رجل على رجل في مؤخرة المسجد أو منسدح على ظهره، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب في شيء. والله لو كنا عند المتقدمين لو رآك تصنع شيئا من هذا كله بل أيسر منه، لو رآك تبري فقط تبري القلم والله لترك الدرس ومشى، تركك وشأنك. يقول هذا ما يستحق علم ولا يستحق أن يعطى العلم، أعطي العلم أناس يستحقونه، لأناس مؤدبين لأناس مهذبين، ما يعطون العلم كل من هب ودب. فلننتبه معاشر المسلمين، بعضنا ربما يفعله عن غير قصد لكن من باب التنبيه، وإلا بعضهم ربما فيه أدب عظيم لكن ما ينتبه. فهذا تنبيه، يصعد شيخك ومعلمك على الكرسي انهي كل شيء، ما تأتي بعضهم يقلب الجوال يعني يواتساب، مصيبة والله مصيبة مصيبة. يا أخي ما كان يفعل هذا، ما كان يفعل هذا الفعل إلا العلماء مع القصاصين، كما فعل الأعمش مع بعضهم لما رأى قصاصا جعل ينتف إبطه، قال له يا أحمق تنتف إبطك وأنا أعلمك أو أنا أتكلم، قال أنا في سنة وأنت في بدعة، قصاص. أما مع شيخك السني السلفي الثابت وتصنع أعمالا ما هي طيبة، هذه ما هي طيبة، هذا ليس من الأدب في شيء. لا تقرأ في كتاب غير الكتاب الذي أنت فيه الذي درسك فيه، ولا تشغل نفسك بغير الدرس أبدا مهما بلغ علمك، ولو كان عندك من العلوم الكثيرة. إن كانت هذه الفائدة موجودة عندك فهذه تثبيتا لك، يعتبر تثبيتا لك، وإن لم تكن موجودة انتفع، فأنت منتفع في كل الحالتين. لكن الشيطان أحيانا يسول الإنسان. قلت لكم هذا الصم مصيبة، حتى من زمن شيخنا رحمه الله كان بعضهم يقول أنا أستفيد فوائد كثيرة، الشيخ مقبل رحمه الله أنا أستفيد أقرأ في الصحيحة كم حديث وأطلع في الكذا، يوم في الصحيحة ويوم في الضعيفة، وسول لهم الشيطان نسأل الله السلامة، مصيبة والله. هذا مجرد تنبيه. فإذا طلب الشرف عن طريق العلم والعمل هذا قاصمة للظهر والله مصيبة، ولو لم يكن فيه إلا ما تحفظونه عن أبي هريرة في صحيح مسلم، إن أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة، إن أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة. فلنتنبه ولننتبه أن نكون من هذا الصنف، نعوذ بالله أن نكون منهم. ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. شاهدنا العالم فيقرره الله عز وجل بنعمه ويذكره بتلك النعم العظيمة، ماذا عملت يا عبدي بها؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك، طلبت العلم وعلمت الناس. سبحان الله، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت من أجل أن يقال لك عالم، أن يقال لك عالم، فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. خزي والله أن تكون قد تعلمت، حفظت قرآنا، حفظت أحاديث، تعلمت عدة من يعني ماذا من العلم، أي نعم، وما شاء الله مكثت السنوات الطوال، في آخر المطاف نسأل الله السلامة يكون مآلك إلى نار جهنم. مصيبة، مصيبة والله، سعر بك النار. خاف على أنفسنا يا عباد الله، خاف على أنفسنا والله. فالإنسان ينتبه، لا يصيبك الغرور، لا يصيبك الإعجاب، كما سمعتم أن الإنسان كلما ازداد علما يزداد تواضعا لله. لأذكروا مشايخكم وعلماءكم كيفهم، كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا وخفضا للجناح. أي نعم، كيف كان شيخنا مقبل رحمه الله؟ كان هين لين مع الصغير والكبير، بالذكر والأنثى، سبحان الله، والقاصي والذي درس عنده، وهكذا الذي حضر محاضراته وجلس معه يعرف تواضعه، تواضعه وزهده ولينه وسكينته رحمه الله، سكينة. ذات مرة أخذت شخصا معي من أجل أن يتعرف على الشيخ مقبل، وهو نوح المجيد القرآني، ولد أخيه، ولد أخيه، أخذته قلت له تعال أعرف الشيخ مقبل، انظر كيف. وصلنا عند الشيخ، استقبله ما شاء الله وأعطاهم المشروبات وكذا. الشاهد أن الشيخ جلس على الحصى، جلس على الحصى في تحت أمام السكن على الحصى. الرجل تعجب، هذا الشيخ مقبل؟ يقول لي أين الشيخ مقبل؟ وهذا الشيخ مقبل؟ قال هو الشيخ مقبل، متأكد؟ قلت هو الشيخ مقبل، نعم. يعني كيف الشيخ مقبل بكله بنفسه يجلس على الحصى؟ الشيخ مقبل بحكها الجبة بالكذا يجلس، يجلس يا أخوانا ويكرمهم. تأثر ذلك الرجل ذلك الموقف تأثرا عظيما. فعلا كم من إنسان يذهب إلى ويزور شيخنا رحمه الله فيرجع وقد قذف الله في قلبه الخير بسبب الرؤية فقط، الجلوس، فضلا عن السماع، فضلا عن إلى آخر، عن المذاكرة إلى غير ذلك. التواضع أمره مهم جدا، الإخلاص. ولهذا شيخنا المقبل رحمه الله مع هذا كله يقول أنا في الإخلاص ضعيف. لكان الشيخ ضعيف في الإخلاص ما أدري كيف حالنا والله، نخشى على أنفسنا والله. فالله، الله يا طلاب العلم، فإن من أسباب الانحراف هو طلب الشرف عن طريق العلم والتعليم والعمل. هذا يعني بعض الشيء حول هذا الحديث الذي سمعتموه، نعم، وهو حديث كعب بن مالك، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وسبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان هناك بقي ثم وقت فيكون لأخينا أبي عبيدة حفظه الله يتكلم، وإلا فالشيخ أبو بلال حفظه الله، والله نحن نحب أن نسمع منه، كم نحب السماع والله، أي نعم، كم نشتاق لسماع كلامه والله، لا مجاملة، نحب سماع كلامه ونحن نسمع كلامه، أي نعم، عبر ما يأتينا من النصائح والتوجيهات، أي نعم. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.